فهذا يقول الأشخاص يحب الله وأولياء والصالحين وجعلنا الله عليه الهداية فقمت بإطلاق الهدي وتقصير الهدي والمحافظة على أفعاله في الإسلام لكن مع ذلك أجد مضايقات من جماعاتي ومن أقاربي وأجد سخرية الارتداد فماذا أنفع بما في جنة جزاكم الله خيرا هذا هو الصبر أن رأى رجلا وصبر رجلا صبية من نظامهم وهذا هو قولهم ولقد استجابوا من قبلك عليك أن تصبر عليك أن تستعين بالله عليهم وأن ترشدهم وأن توزع لهم الحق وأن تحذرهم من عورة الباطل واستجارهم وغير ذلك حتى تكون خيرا منهم حتى تنفعهم وحتى تعيش الصواب وعليهم الصبر دائما سواء ولو غبي في ذلك صدقت كما قررنا من الرسل عليهم الصبر ما رجع عن العظام خيرا واوسع من الصبر فرفع اخوه الناس واخوه على الله ومع هذا قومه استهزؤوا به لو قتلوه قتلوا بعضهم قال فالداء الى الله والمؤمن اينما كان لا يضعف ولا يفشل فلو كان في الدنيا يقع المؤمن بلا شوق وبلا اذى سهل لها الامور تكون على مطالب ما قد يكارث في الدنيا يقول لا تسلموا كل الناس معهم لا بد من الابتلاء وكعاده ولا بيكم الشر وخير فتنه قل لا يرجعون ويقول سبحانه ولولا في الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يقول سبحانه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فلا بد من ابتلاء وامتحان حسب الناس يطلق وليقول امنا وهم لا يسالون نعم كذلك صحيح